بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا وبفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. أحسن الله عليكم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية في القاعدة 24 بعد 100، وهل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له، وأن فيه وجهان، تحدثتم عن الوجه الأول وما زلنا في الوجه الثاني. لعلكم تكلمون عن حقيقة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الإشارة إلى شيء من الكلام على هذه القاعدة، وهي هل يخص اللفظ العام بسبب الخاص، وأن هذا في كلام الناس. والمصنف رحمه الله ذكر فيه وجهين: الأول أنه لا يخص به بل يقضى بعموم اللفظ، والوجه الثاني أنه يخص به وعلى هذا لا يحنث تغليبا للوصف. سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وقلنا إنه إذا حلف مثلا قال والله لا أدخل هذا المكان أو لا أجلس في هذا المكان لأنه لمنكر رآه فيه، فاختلف العلماء في هذا هل يؤخذ بعموم لفظه، وأنه لو زال الظلم مثلا من هذا المكان هل يزول، هل تنحل يمينه ولا بأس أن يجلس في هذا المكان لأنه زال الظلم وزال المنكر، زال الظلم وزال المنكر. على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه يحنث أخذا بعموم لفظه، وذلك أن الصفة لا تنحل أو أن اليمين لا تنحل لوجود مقتضى اللفظ. ومنهم من قال نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى، فإذا زال مثلا الظلم، لو قال والله لا أدخل هذا المكان أو لا أدخل هذا البلد، ونوى بذلك تركه لله عز وجل لوجود المنكرات فيه، ثم زالت المنكرات من هذا المكان، فالأظهر والله أعلم أنه له لو دخل أنه لا يحنث. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب كما تقدم، وذلك أنه حلف وإن كان مثلا حلف على عدم دخول هذا المكان وأن عموم لفظه موجود، لكن اللفظ كما قيل قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني، وقصده بهذا هو ما فيه من المنكر، ثم هو في الحقيقة لم يحلف إلا تقربا إلى الله عز وجل لأن الشارع حرم هذا الشيء. ثم إذا كان هذا المكان الذي زال منه المنكر، إذا كان يجوز لغيره أن يدخله، يجوز لغيره أن يمكث فيه لزوال المنكر، فكذلك هو من باب أولى له ذلك. فلا نقول إنه يحرم عليه يدخل هذا المكان لأنه حلف، ولغيره يجوز أن يدخل لأنه لم يحلف. هذا في الحقيقة ليس متفقا مع المعنى في الشريعة، والمعنى في الشريعة يقتضي أنه كما يجوز لغيره فإنه يجوز له، لأن قصده بذلك أنه تركه تقربا لله عز وجل. وإما يدل عليه أيضا أنه لو قال والله لا أشرب هذا الكأس لأن فيه خمر مثلا، أو لا مثلا لا أشرب من هذا الكأس لأنه مغصوب، أو لا أجلس لا ألبس هذا الثوب لأنه أخذ ظلما، فزال الخمر مثلا، أو انقلب الخمر خلا بنفسه، أو زال الغصب وحلل صاحب الكأس أو صاحب هذا الثوب من غصبه وأباحه إياه، فإنه في هذه الحال يزول الظلم ويزول الغصب ويجوز استعماله ويجوز شرب هذا الشيء. فإذا زال المانع الشرعي وزال ما منع منه الشارع، فمن باب أولى أيضا نقول زوال الوصف أو معنى زوال عموم اللفظ الذي حلفه المكلف من باب أولى، لأن المانع الشرعي أقوى من منع الإنسان فيما يتعلق بهذه الأمور. لكن بعض العلم جعل العموم في صورة النهر واستثنى، وقال صاحب المحرر استثنى صورة النهر، لكن صاحب المغني رحمه الله ورجح ابن عقيل أنهم أيضا أجروا العموم فيه، كما أنه في غيره قالوا كذلك يشمل هذه الصورة غيرها، لكن صاحب المحرر رحمه الله واختاره كما سيأتينا في كلام شيخ تقي الدين قصد معنى خاصا في هاتين الصورتين، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ. إذن قوله ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة وقال هو قياس المذهب. نعم نعم نعم، لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها. هذا المعنى هم قالوا إن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، وقالوا إنها لا تنحل إلا تقتضي التخصيص بحالة الزوجية. فلو قالوا ومعنى هذا الكلام أنه لو قال مثلا لزوجته مثلا إن دخلت هذه الدار فأنت طالق مثلا، أو إن ركبت هذه السيارة فأنت طالق، فقال هذا اللفظ وعلقه، ثم بعد ذلك مثلا طلقها ثم بعدما طلقها راجعها بعد ذلك بعدما بانت منه تزوجها مرة أخرى، هل نقول إن هذا الوصف زال وفي عالي حال لو أنها دخلت مثلا تلك الدار أو ركبت تلك السيارة التي حلف عليها بطلاقها، هل نقول إنها تنحل؟ وهذا في الحقيقة له صور. الصورة الأولى فيما إذا قال مثلا إن دخلت هذا المكان أو إن ركبت هذه السيارة فأنت طالق مثلا، ثم فارقها فرقة كبرى بينونة كبرى، فإذا بانت بينونة كبرى منه ثم تزوجها بعد ذلك فإن الصفة تنحل. هذا حكاه ابن المنذر وغيره اتفاق من أهل العلم، وأنها ولو لم تدخل حال البينونة البيت أو تركب السيارة، فلو أنها بعد ذلك ركبت السيارة التي حلف عليها بطلاقها أو علق طلاقها عليها، أو مثلا دخلت الدار التي علق طلاق عليها، لا تطلق، لأنه بالبينونة الكبرى بينهما انحلت وزالت، وهذا محل اتفاق كما ذكر وهو قول أئمة الأربعة. الصورة الثانية ما إذا مثلا قال لهذا الكلام ثم طلقها طلاقا مثلا بائنا، ثم لكن ليس بالثلاث، ثم بعد ذلك حال البينونة دخلت الدار هذه، وحال البينونة ركبت السيارة، هذا معنى قوله أن الصلاة تنحل بالفعل حال البينونة. المذهب يقولون أنها لو دخلت بعدما فارقها حال البينونة فإن اليمين باقية، اليمين باقية عندهم، وعلى هذا لو تزوجها ولو أنها دخلت حال البينونة فإنها تبقى، فلو دخلت بعد زواجه دخلت هذا السوق مثلا الذي علق طلاقه به أو دخلت مثلا البيت فإنها تطلق. قلنا طيب الآن فارقها بطلاق أو خلع، ثم قالوا ولو كان، قلنا طيب هي في حال البينونة دخلت تلك الدار، ومعلوم أن دخول حال البينونة لا يؤثر لأنها ليست زوجة. قالوا لا، إن الصفة لا تنحل حال البينونة، ليس لها تأثير. هذا المذهب. الجمهور يقولون إنها تنحل حال البينونة، هو مذهب مالك والشافعي وجماعة من العلم يقولون إنها إذا دخلت حال البينونة دخلت الدار أو ركبت السيارة ثم تزوجها فإنها تنحل. الصفة الحال الثالث أنها طلقها بعدما علق طلاقها مثلا على دخول هذه الدار أو دخول هذا السوق مثلا، ثم تزوجها وهي لم تدخل حال البينونة، لم تدخل. فالجمهور يقولون إنه لا تنحل، وهو القول المذهب من باب أولى عندهم. نعم. من باب أولى. الصورة الرابعة أو القول الرابع في هذه المسألة أنها بمجرد الطلاق والبينونة صغرى كما هي في كبرى أن الصفة تنحل بمجرد الفرقة، وهو قول المزني من الشافعي رحمه الله. وهذا معنى كلام رحمه الله أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة، بل لا تنحل إلا حال الزوجية، لا تنحل إلا حال الزوجية. وهذا كله تفريع على المذهب تعلقا بعموم لفظه، وهذا كله إجراء لأجل أن إجراء العموم اللفظ في هذا. وسيأتي مسألة أيضا عموم اللفظ فيما يتعلق بصورة النهر التي ذكرها صاحب المحرر رحمه الله، ووجه اختياره ووجه استثناءه كما تقدم. نعم نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال نعم تفضل. وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين، وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رآه ثم زال الظلم، فقال أحمد النذر يوفى به، بأن نص أحمد إنما هو في النذر نعم. والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا، كما منع المهاجرون كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله، وإن زال الذي تركوها لأجله، فإن من ترك شيئا لله امتنع أو امتنع عليه امتنع عليه العود فيه مطلقا، وإن كان لسبب قد يتغير. ولهذا نهي المتصدق العبارة وإن كان لسبب قد يتغير. نعم. قد يتغير. نعم. ولهذا نهى أو نهي المتصدق أن يشتري صدقته، وهذا أحسن، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل. نعم. هذا اختيار في هذه الصورة التي استثناها صاحب المحرر، قالوا إنه يجرى عموم لفظه في بعض الصور الخاصة، خاصة مسألة النهر. يقول إن صورة النهر ومعناها أنه حلف ألا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه، فهذه الصورة قالوا إنه ولو زال الظلم فإنه يمتنع عليه الصيد فيه. لماذا استثنوا هذه؟ قالوا لأنه أجرى الحلف مجرى النذر، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال إنه قال أحمد رحمه الله النذر يوفى به، النذر يوفى به. وهذه الصورة ينظر، فلو أن إنسان مثلا ترك بلدا لله عز وجل، كان فيها بدع، كان فيها منكرات، وخرج منها لله عز وجل وترك شيئا لله، فهذا قد يقال إنه في هذه الحال لا يحسن أن يرجع فيه وأن يعود فيه ما دام أنه تركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والبلاد والإنسان يعبد الله عز وجل حيثما تكون عبادته له أسلم. ومثل ما قال سلمان رضي الله عنه في هذا أنه ينظر في هذه الحال في الحقيقة، إذا كان مقامه مثلا في مكانه خيرا من مقامه من البلد الذي تركه لله فهذا يختلف، أما إذا كان البلد الذي حلف أن يتركه لله عز وجل أن مقامه فيه ورجوعه إليه خير له في دينه وأن نفعه فيه أولى، في هذه الحال نقول كما قال سلمان الفارسي إن البلاد لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله، لما كتب له أبو الدرداء هيا إلى البلاد المقدسة قال إنما يقدس المرء عمله. ففي هذه الحال إذا كان تركه لله عز وجل وربما يكون رجوعه فيه نوع ضعف عن نذره الطاعة فلا بأس، أن فالأظهر أنه يمضي نذره في ذلك. لكن إذا كان تركه مثلا لأجل ظلم رآه فيه ولأجل مثلا معاصي رآها فيها وكان قصده وجود المعاصي، في هذه الحالة يظهر والله أنه بزوال المعاصي وبزوال مثلا الظلم يزول موجب النذر، وهذا أشبه ما يكون بالنذر المقيد، مثل الهجر للشخص مثل لو أن إنسان هجر إنسانا لأنه مقيم على المعاصي، فالقاعدة تقتضي أنه إذا زالت المعصية من الشخص أنه يشرع له أن يصله ويشرع له أن يبره. كذلك أيضا البلاد هي في هذا الحكم، أنه إذا زال منها الشر والفساد فالبلاد قد تكون المكان قد يكون مكان شرك وقد يكون مكان بدعة، فينقلب إلى مكان توحيد وإيمان. أما ما وقع للصحابة رضي الله عنهم فإن هذا أمر خاص بهم دون غيرهم رضي الله عنهم، لأنهم تركوها وهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهي صورة خاصة لهم. ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام يقيم ثلاثا فيها إذا جاءوا إليها لحج أو لغيره. وأما ما يتعلق بالمتصدق وشراء صدقته، هذا شيء تركه لله عز وجل، معنى لو أن إنسان تصدق بشيء أو مثلا تصدق مثلا بمال على إنسان ثم هذا المتصدق عليه أراد أن يبيعه، نقول لا تعد في صدقتك ولا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أن عمر رضي الله عنه جعل فرسا في سبيل الله فإذا الذي أعطاه إياه قد أضاعه، يعني لم يعتني به، فأراد عمر أن يشتريه لما رآه عرضه البيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، لأنه في الحق لأن الوصف الذي تركه من أجله موجود، وذلك أن البائع قد يحابيه بالثمن ولأنه هو صاحبه، فلهذا قلنا إنه لا يعود فيه، كما أنه لا يعود مثلا إلى البلد الذي تركه لله ما دام هذا الوصف فيه موجود. لكن الوجه الذي ذكر رحمه الله متوجه على القول الثاني في المذهب من قول واحد أن النذر يوفى به فأجراه على عموم لفظ رحمه الله. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نعم، ثم ذكر المؤلف بعض المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة، فقال منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه على وجهين؟ نعم، من هذه الصور لو حلف، لو دعي إنسان إلى غداء طعام ثم لسبب من أسباب قال والله لا أتغدى، أتى بلفظ عام. نعم، فحلف أن لا يتغدى، هل نأخذ عموم لفظه ونقول لو أكل غداء في هذا اليوم فإنه يحنث من جهة أن حلف ماذا؟ أن لا يتغدى. واضح هذا. أو نقول على الوجه الثاني أنه لا يحنث لأننا نظرنا إلى المعنى الذي حلف عليه، مثل ما تقدم، هل يؤخذ مثلا بعموم لفظه أو يخص اللفظ العام بسببه الخاص؟ ربما قد يكون دعي مثلا إلى غدا وكان الذي مثلا الطعام الذي قدم له فيه شيء مثلا لا يحبه من الطعام كرهه، أو فيه شخص مثلا لا يحب الجلوس معه لسبب الأسباب، أو فقال والله لا أتغدى وقصده بذلك هذا الطعام، هو قصده بهذا الطعام، فنقول في الحقيقة إنه ينظر إلى السبب. هذا سيأتينا في قاعدة، وهو أن النية تخصص العام، وذلك أن هذه القواعد في الحقيقة متقاربة، وهي خصوص اللفظ وعمومه تتفق مع قاعدة تخصيص اللفظ العام بالنية. حينما حلف مثلا لا يتغدى، هو ما قصد أن لا يتغدى مطلقا في الحقيقة، لكنه قصد أن لا يأكل هذا الطعام فخصصناه بنيته، وهذا هو الأظهر في هذه المسائل، وذلك أن النية قد تخصص وقد تعمم كما سيأتي. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: أو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، أي ذلك القاضي شيخ حسنا بكم؟ لا، القاضي هذا الجنس القاضي، أي قاضي من القضاة. نعم. نعم نعم، فعزل، فهل تنحل يمينه على وجهين؟ نعم، لو أيضا من هذه الصور لو حلف قال يعني والله لا، يعني حلف أنه لا يرى منكرا إلا رفعه إلى فلان قاضي فعزل. نعم، القاضي المعين مثلا. نعم، أو فلان مثل رئيس المركز في الهيئة فحلف أن يرفع إليه أي منكر. طيب، الآن فلان القاضي عزل، أو مثلا رئيس المركز الفلاني عزل، ثم بعد ذلك تولى مرة أخرى، فهل تنحل يمينه لأنه عزل؟ مثلا تنحل يمينه لأنه عزل، أو تبقى أو يبقى من نظر إلى عموم لفظه قال إنه لا تنحل يمينه، لأنه مهما وجد ذاك القاضي فإنه في هذه الحالة يبقى عموم لفظه. ومنهم من قال ينظر، يعني بمعنى أنه إذا كان أراد فلان القاضي وأنه يريد أن يرفع إليه منكر، لأن المنكر الذي يرفعه إلى فلان القاضي يتعلق بقرابته أو أناس مثلا من جيران القاضي، فأراد فلان القاضي لسبب يتعلق به وهو أن من أتى المنكر مثلا من قرابة القاضي، فقالوا إنه في هذه الحال لا ينظر إلى عموم اللفظ من جهة المعنى. والأظهر والله أعلم، والأظهر والله أعلم مثل ما تقدم أنه إذا قصد بذلك إنكار المنكر ورفع المنكر مهما كان فإن يمينه لا تنحل من جهة النظر إلى عموم، من جهة النظر إلى المعنى في لفظه. نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم، وبهذا ننتهي من القاعدة وننتقل إلى القاعدة التي تليها. نعم، القاعدة 25 بعد 100. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النية تعم الخاصة وتخصص العام بغير خلاف، وهل تقيد المطلق أو يكون استثناء من النص على وجهين فيهما؟ فهذه 4 أقسام. هذه القاعدة هي قاعدة نافعة، وهي أن النية لها شأن، وذلك أن النية، يقول المصنف النية تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف، يعني بغير خلاف المذهب، وإلا فيه خلاف عند خلاف للشافعية وغيرهم ممن ينظرون إلى لفظه لا ينظرون إلى نيته، وهذا سيأتي في الأمثلة. والمصنف رحمه الله يقول كما هو موجود أصل أنها 4 أقسام، فهي تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف في المذهب. أثابكم الله فضيل الشيخ، نظرا لأن الحديث قد يطول في هذا الذكر، فبودي أن نتحدث عن حديث عظيم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، في هذه 4 دقائق الباقية، ونبتدي إن شاء الله في الحلقة القادمة بالتفصيل في القاعدة 25. لا بأس، هو في الحقيقة هو العمدة على هذا الحديث. نعم، هو نفس القاعدة هذه هي مبنية على هذا الحديث. نعم، وذلك أن قوله عن إنما الأعمال بالنيات أخذت القاعدة هذه وفرعت بهذا الحديث، ولهذا قلنا إن الصحيح في هذه المسائل هو الأخذ بالنية. نعم، من جهة أنه إنما الأعمال بالنيات، فكذلك لفظ الإنسان فإنه يجرى على نيته ويعامل بنيته. نعم، وهذا المعنى مأخوذ من هذا الحديث، والحديث هذا أيضا يشمل مسائل كثيرة. نعم، يشمل مسائل كثيرة تتعلق بالنية وتتعلق بصلاح النية، وأن النية هي السبب في استقامة الأعمال، كما هي السبب في بيان الألفاظ، فالنية هي التي تقوم الألفاظ وتبين. ولهذا كان القول الصحيح المعتمد كما سيأتينا أن الألفاظ التي تطلق ينظر إلى نية العبد فيها، كذلك أيضا هو في باب الأعمال قوامها واعتمادها على النية، فإذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا، فهذا يجري في هذه الأعمال كلها. وهذا كما تقدم أنه هو الذي يبنى عليه القول الصواب في هذه المسائل، كذلك أيضا في أعمال القلوب، في أعمال القلوب أيضا القول العمل الصحيح والعمل الصائب سواء في الصدقة سواء في الجهاد كله على النية. نعم، أثابكم الله. قيل أن هذا الحديث أحسن الله إليكم قد نزل بسبب رجل هاجر من أجل الزواج وهو ويسمى مهاجر من قيس. هل هذا صحيح؟ لا، هو نفس قصة مهاجر قيس صحيحة، لكن ليس الحديث بسببها. نعم، يعني نقول إن الحديث إن قصة مهاجر قيس قصة صحيحة. نعم، وسندها فيما يظهر على شرط الشيخين، وأظنها عند سعيد بن منصور وغيره، أنه كان رجل منا يقال له هاجر الصحابة رضي الله عنه، هاجر رجل لامرأة يقال لها أم قيس لأجل أن يتزوجها، فكنا نسميه مهاجر قيس، لكن ليس في الحديث، ليس في الأدلة دليل دليل على أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بسبب ذلك الرجل، إنما هو الحديث صحيح. وهذا مثل ما جاء في بعض القصص التي جاءت عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم، كما نقلت عائشة في بعض القصص التي وردت في من هاجر لأسباب خاصة. لكن الحديث حديث الأمال بنيات هذا حديث صحيح متفق على صحته، وكذلك حديث هاجر قيس حديث صحيح، لكن ليس هو سبب ذاك الحديث كما تقدم، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر لمن شاركنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة، أخي عبد الله بن عبد المحسن الزامل وأخي الشيخ فهد الحسين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ عبد الله بن عبد المحسن الزامل. وشكر لكم أحبة الكرام موصول يا من شاركتمونا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.